بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع، يعني فرع من المسألة السابقة. والمسألة السابقة هي الكلام على التحديث من حفظ الكتاب، من حفظ الراوي أو من كتابه، وهل اشترط ألا يحدث إلا من حفظه، أو يجوز أن يحدث من حفظه والنظر في كتابه كما هو قول الجمهور وهو الصواب كما تقدم في الدرس الماضي. والتساهل هو الأخذ من نسخ غير مقابلة والتحديث منها، وهذا الفرع مبني على هذه المسألة. قال الخطيب البغدادي: والسمع على الضرير أو البصير الأمي. الضرير الأعمى، والبصير الأمي يعني الذي لا يكتب. الضرير هو الأعمى، والبصير الأمي يعني الذي لا يكتب. السمع على هؤلاء إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قول غيره، يعني أو قوله يعني قول غيره، معناه إذا سمع الضرير أو البصير الأمي وكتب له كاتب ثقة، وكان هذا الخط مثبتا بخط هذا الكاتب الثقة، أو كان من قول هذا الضرير أو البصير الأمي من حفظه. واضح؟ الآن إذا كان مثبتا بخط غيره يعني ثقة يكتب لهذا الأعمى أو هذا الذي لا يستطيع الكتابة، أو قوله يعني أنه يحفظ في صدره الأعمى أو البصير الأمي. فالسمع عليه سواء بخط غيره من كتابه أو من قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم، وعلة المنع جواز الإدخال عليهم، يعني يجوز أن يأتي من يدخل على هؤلاء في كتبهم ما لا يعلمون، جواز الإدخال عليهم ما ليس من حديثهم، أو عليهما ما ليس من حديثهما. هذا أو هذه علة المنع التي استند عليها من منع الرواية عن الأعمى والبصير الأمي. ومنهم من أجازها وهم الجمهور، حكي عن الجمهور كما في نكت الزركشي المجلد الثالث 601 أو نحو ذلك أو 602. قال: فرع آخر، يعني مبني أيضا على المسألة الأصل: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، الآن عنده كتاب مثلا البخاري وكان قد سمعه على شيخ من المشايخ ثم وجد نسخة ليست مقابلة على هذا الشيخ على الأصل، أو لم يجد الأصل الذي سمع فيه، يعني الكتاب الذي سمع فيه ضاع منه أو لم يجدها أو نحو ذلك، ثم وجد نسخة أخرى تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه. حكاه عنه ابن الصلاح بلغا، يعني قال: وبلغنا عن ابن الصباغ المنع أو منع ذلك. حكاه عنه ابن الصلاح بلاغا يعني بدون سند، وعلل المنع بأنه ربما يكون فيها زوائد ليست في نسخته التي سمع فيها، علل المنع بأنه ربما يكون فيها زوائد أحاديث ليست في نسخته التي سمع منها. قال: وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك، السند إليهم جميعا صحيح، انظر الكفاية المجلد الثاني 159 إلى 160. وهذا الذي يجبه النظر كما ذكر الخطيب، أنه إذا عرف أن هذه هي الأحاديث التي تضمنها كتابه وأنه سمعها من الشيخ فلا بأس بالرواية منها. إذن العبرة هنا سكون النفس إلى هذه النسخة والسلامة من دخول الوهم فيها. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. قال الشيخ شاكر كما في الحاشية عندكم هو الصواب لأن العبرة في الرواية بالثقة وطمئن النفس إلى صحة ما يروي وكلامه جيد. قال وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. يعني إذا كان معه إجازة هو سمع من الشيخ سماعه صحيح وأيضا زاد الشيخ فأجعل له إجازة أنه سمع منه فيجوز أن يروي والحالة هذه. يعني ما دام ما وجد نسخة السماع التي سمع عليها ولم يجد نسخة مقابلة فيجوز له في هذه الحالة لأن عنده إجازة تجبر ما يحصل من نقص. فإن لم يكن عنده إجازة فلا. هذا على كلام ابن الصلاح والصواب الأول، إنما هذا يعتبر أقوى من حيث القوة، هذا جيد وهو توسط كما ذكروه، لكن المذهب الأول صحيح إنه يرخص في الأخذ سواء كان عنده إجازة أو لم يكن عنده إجازة. فرع آخر، إذا اختلف حفظ الحافظ عندكم هكذا وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه. إذا كان يحفظ والحفظ غالبه من الكتاب ينظر فليرجع إلى كتابه ويصوب من كتابه ما غلط فيه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. إن كان من غير الكتاب يعني إذا كان من فم الشيخ أو من القراءة على الشيخ، معنى إن كان من غيره في كتاب الصلاح في الأصل من فم المحدث، يعني هذا تفسير لقول الكثير من غيره، يعني إن كان من غير الكتاب يعني أنه سمعه من فم الشيخ أو من القراءة على الشيخ، يعني إن واحد يقرأ على الشيخ أو الشيخ نفسه يقرأ، فليرجع إلى حفظه. إذا كان مع تيقن وتثبت في حفظه لكن مع الشك وسوء الحفظ فلا، يعني هذا قوله فليرجع إلى حفظه إذا كان مع تيقن وتثبت في الحفظ، أما مع الشك فلا. قال وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعني إذا كان هناك خلاف بين الحفظ والكتاب فينبه كما فعل شعبة وغير شعبة، يقول في كتابي كذا وفي حفظي كذا. وحسن إلى شعبة، خرجه الخطيب في الكفاية الثاني 75 وهو في بعض السنن أيضا ومسند أحمد وغيره. في حديث قال فيه أنا أحفظ ففرع بينهما وفي كتابي ففرق بينهما، يعني ذكر الحفظ وذكر الكتاب، يعني ذكر حديثا طويلا خلاصته أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال حتى أخذتا بركبتيه قال شعبة وأنا أحفظ من فيه ففرع بينهما وفي كتابي ففرق بينهما، ولم يقطع صلاته. هذا معنى كما روي عن شعبة، يعني شعبة يقول أنا أحفظ يعني في هذا الحديث ففرع بالعين بينهما، والتفريع والتفريق واحد، يعني الشيء هو بمعنى فرق بينهما أو فرع، يعني جعل هذه فرع وهذه فرع. وكذلك إذا خالفه غير من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. في حديث أيضا، والصواب أنه ليس سفيان الثوري، الصواب أنه سفيان بن عيينة، الصواب سفيان بن عيينة وليس الثوري، وراجع الكفاية المجلد الثاني 75 تخريج الحديث. والعبارة قال سفيان أنا أقول عن أبي بكر بن أبي موسى وغيري يقول عن أبي بردة بن أبي موسى، هذا التنبيه الذي ذكره، والصواب مع غيره في هذا الحديث. سفيان بن عيينة يقول أنا أقول عن أبي بكر بن أبي موسى وغيري يقول عن أبي بردة بن أبي موسى، والصواب في الحديث عن أبي بردة بن أبي موسى لأنه خالفه جمع من الثقات فرووه هكذا، وذكر الاختلاف الدارقطني في العلل برقم 492. الشاهد من هذا أنه أن ينبه المحدث على ما في حفظه وما في كتابه إذا اختلف، فيقول في حفظي كذا وفي كتابي كذا، أو إن خالفه غيره من الحفاظ وهو يعلم فيقول أنا أحفظ كذا وغيري يقول كذا. هذا معنى المسألة. فرع لوجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، الغالب أنهم يكتبون في كتاب مثلا سمعت هذا على الشيخ الفلاني، ثم يأتي الشيخ ويوقع، أو يكتب الشيخ نفسه على كتاب التلميذ سمع مني هذا الكتاب فلان وفلان وفلان، أو يذكر في طبقات السماع، وغالبا تذكر طبقات السماع في آخر الكتب، يعني أسماء من سمع الكتاب على الشيخ الفلاني ومن أين سمع، من بداية الكتاب أو من وسطه أو إلى كذا، هذا يسمى طبقات السماع. فيقول لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به، يعني من شيخ أو تلميذ، ولم يتذكر أنه سمعه على ذلك الشيخ، يعني وجد كتاب وعليه أنه سمع من الشيخ الفلاني ولم يتذكر، فهل له أن يرويه؟ قال حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، يعني منه، والجادة من مذهب الشافعي، والصحيح عند أصحابه أيضا، الجادة من مذهب الشافعي والصحيح عندهم، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه. وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه، يعني ما يشترط هذا الأمر، لكن بعض العلماء تحرى في هذه المسألة بخصوصها وزاد شرطا في هذه المسألة، اشترط ألا يخرج الكتاب من حوزته، يعني يكون الكتاب موجود عنده ما خرج عارية أو نحو ذلك، أو ضاع منه فترة ولقيه عند أحد زملائه أو نحو ذلك، هذا اشترطه بعض العلماء وهو احتياط حسن، كما يقول ابن دقيق العيد والسخاوي وغيرهم، يعني في هذه المسألة يزاد شرط وهو ألا يخرج الكتاب من حوزته أو عن يده بعارية أو نحوها. قلت هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم، يعني يشبه مسألة سبقت معنا وهي مسألة من حدث ونسي، هل هذه العبارة عندكم؟ ليست ساقطة من المطبوع، عندكم هذه أو ساقطة؟ قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. هي في بعض النسخ ربما، هذه النسخة عندكم؟ عندك هذه النسخة فيها صح؟ أي نعم، النسخة دار الغد موجود فيها هذا الكلام، اكتبوها الذي يريد، اكتب من أصحابها من زملائها بعد الدرس إن شاء الله، هي طويلة. عبارة ساقطة، يعني هذه المسألة تشبه مسألة من حدث ونسي. فرع آخر، وأما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذا الصفة، يعني اشترط في الرواية بالمعنى أن يكون عالم وعارف بما يحيل المعنى، وأن هناك شروط أخرى يذكرونها ألا يكون من الأمور التوقيفية كالأذكار ونحوها، فإنه لا يجوز الرواية فيها بالمعنى، لا بد أن يأتي به بلفظه، يعني زيادة على هذا الشرط ألا يكون من الأذكار التوقيفية التي لا بد أن يأتي بها بلفظها. وأما إذا كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ، المترادف يعني الذي معنى هذه هو معنى هذه، ترادف يعني المعنى المتفق، من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة. ومن أشهر الأمثلة قصة الواهبة لنفسها، فالحديث جاء بألفاظ ذكرناه في شرح البيكونية، ألفاظ كثيرة وهو رواية بالمعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا لفظا واحدا، وبقية الألفاظ جاءت بالمعنى، ملكتكها، زوجتكها، أنكحتكها، إلى آخره من الألفاظ المذكورة. من وجوه مختلفة متباينة، ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. زيادة المذهب عندي، الذي يريد يزيدها في الطبعة عندكم ساقطة أظن. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه أسانيد صحيحة وحسنة إليهم، كما في الكفاية الثاني الثالث عشر إلى الخامس عشر، حديث أبي الدرداء حسن والبقية صحيح، الأثر عن أبي الدرداء حسن والبقية صحيح. قال فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون، يعني مالوا إلى شرحه وتفضيل شرحه لأنه سهل، استروحوا إلى ذلك لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، يعني أنه يجوز اختصار الحديث. لكن ابن الصلاح رحمه الله ذكر في أصل هذه المسألة أنه لا يخلو الأمر من كراهة، يعني اختصار الحديث ذكر أنه عليه جمهور الناس قديما وحديثا، ثم قال ولا يخلو الأمر ولا يخلو من كراهة، فتعقبه النووي رحمه الله بأن هذا الأمر يقول ما أظن غيره يوافقه، يعني يأتي واحد يوافق ابن الصلاح على هذا الكلام. ثم ذكر أن بعض الأئمة جعلوه مستحبا، يعني اختصار الحديث أنه أحب أو مستحب، فذكر السخاوي رحمه الله أمرا مهما في الاختصار وهو شيء جيد، يعني يقول الآن الاختصار أو تقطيع الحديث وذكر الجملة المناسبة للمستدل عليه من باب أو نحوه أو مسألة أفضل من سياق الحديث بكامله، يعني الآن مثلا البخاري يقول باب وجوب كذا، فيذكر مثلا حديث طويل مثل مسلم وما تجد موضع الشاهد إلا بتعب، أين موضع الشاهد؟ لكن لما يأتي بالاختصار يأتي باللفظة الذي أراد بلفظ مختصر، فلذا فضل بعضهم الاختصار لأجل هذا السبب، لسرعة الوصول إلى المسألة المطلوبة، فمن هذا الباب الاختصار ليس مذموما. وهذا فعل البخاري كما تعلمون، هو فعل البخاري رحمه الله في صحيحه، يأتي للقطعة التي فيها خفاء في المسألة أو دقة كبيرة فيأتي بها على الباب، فهذا أفضل من إيراد الحديث بتمامه لما فيه من التخفيف ونحو ذلك. وبعضه فيه كراهة بحسب مراتبه، يعني سيأتي الآن مسألة متممة. قال ابن الحاجب في مختصره، مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. الغاية كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فلا يجوز أن يحذف حتى تطلع الشمس، يقول لا ترموا جمرة العقبة ويسكت، هذا الاختصار مخل، فهذا يسمى الغاية، حتى الغائية، أو هذا مثال للغاية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فلا يجوز الاقتصار على قوله لا ترموا جمرة العقبة. الاختصار في زمن الرواية يعني تقصد الآن، لا هم أكثر ما يعتنون بها في التدوين، وإلى الحفظ يكون تلقى الحديث بكامله، فالعلماء الذين منعوا الاختصار يقول الأفضل أن يؤديه كما سمعه ويأتي به كاملا، وبعضهم يميل إلى ما مال به ما مال إليه البخاري وغيره، أنه الحديث وإن كان عنده محفوظا كاملا إلا أنه يريد أن يبين بعض مقاصد الشريعة، فيأتي اللفظة الغامضة التي فيها دقة وخفاء فيبوب عليها تبويبا لا يفهمه إلا العلماء، يعني هو الذي يأتي به من أجل يبين للناس بعض المسائل في هذا، يستنبط استنباطات جيدة كما هو معلوم. طيب الاستثناء مثل حديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فلا يقتصر على قوله يعني يحذف إلا المكتوبة، هذا استثناء لا يجوز حذف الاستثناء في هذه الحالة، ونحو ذلك يعني نحو هذا مما يخل بالمعنى الجامع له الإخلال، إذا كان الاختصار سيخل بالمعنى فلا يجوز. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، يعني كان مالك ربما يأتي به مرسل أو مقطوع، يعني معناه منقطع، أو يقال مرسل معناه يقطع إسناده يعني لا يصله، يعني يرسله، وليس معناه أنه يكون من كلامه. وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه، أو أنقص الحديث ولا تزد فيه، وإسناده صحيح إليه، الكفاية المجلد الأول 560. فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية، قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. الأصمعي عبد الملك ابن قريب أو قريب، عبد الملك ابن قريب، والأثر عنه فيه جهالة في إسناده جهالة، وكلام جيد، هو كلامه جيد، وقوله أخشى واضح معنى أنه يخشى عليه، وإلا لا يعد من وقع في ذلك من المتعمدين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول أخشى أن يدخل في ذلك، فهذه اللفظة كلمة أخشى يقول الشيخ رحمه الله كما في أشرطة الباعث هذه اللفظة تجعلنا لا نخشى عليه من هذا الوعيد، ولكن يجب عليه أن يتعلم العربية، وقال كثير من العلماء هذا الكلام أنه يجب تعلم العربية، ومعناه يتعلم الأشياء التي يعرف بها الفاعل من المفعول إلى آخر ذلك لا التعمق، كذا ذكر السخاوي وغيره أنه يجب تعلم اللغة العربية دون التعمق. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يروي السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن الأسانيد إليهم صحيحة، الأوزاعي وابن المبارك كما في الكفاية المجلد الأول 571 إلى 573 وهو صحيح إليهما، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة وهو صحيح إليهما أيضا كما في الكفاية الأول 552 و554. قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، وهذا أمر مهم خاصة في تصحيح الكتب وطباعة الكتب أيضا، تنقله كما هو وإن كان غلطا، وتبين في الحاشية إذا أردت تصوب في الحاشية، خاصة إذا كانت بخط المؤلف، إذا كان الغلط من المؤلف فمثل هذا لا يغير في الأصل، إنما يغير في الحاشية، يقوس في الأصل وينبه عليه في الحاشية، فإذا كان من خط من بعده فلا، يثبت الأصل وينبه على الغلط في الحاشية. قال: ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، عندكم افتتانه افتنانه من التفنن، يعني كان متفنن في هذه الأمور، وافتنانه وليست من عنده، أظن في بعض النسخ افتتانه افتنانه هكذا الصواب. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غير ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قال: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. وهذا المذهب الذي أو يقول ابن كثير ومن الناس، أبهمه ابن كثير، وذكر ابن دقيق العيد في الاقتراح صفحة 262 أنه سمعه من شيخه العز بن عبد السلام، ثم قال بعده: ولم أره لأحد غيره، ولم أره لأحد غيره، يعني أنه تفرد بهذا، وفعلا هو قول غير صحيح أنه يترك الحديث من أصله. المبهم هنا ومن الناس، لعله المقصود في كلام صاحب الاقتراح صفحة 262 أنه العز بن عبد السلام، وذكر أنه لم يره لغيره. قال: فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذا إذا اندرس بعض الكتاب انطمس فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر: إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين اختلاف، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة قالت: وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، يعني بعض الكلام، فدخل حديث بعضهم في بعض، يعني جمع مرويات هؤلاء الصحابة في قصة الإفك وساقه سياق واحد، لا يبين هذا كلام فلان ولا فلان، يقول: حدثني سعيد وعروة وغيرهما، ثم يسوق الكلام بأكمله. يقول: فهذا سائغ بشرط سيأتي، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول عن الزهري وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. الزهري وغيره من الحفاظ مقبول منهم هذا الأمر، الجمع بين الروايات مقبول من حافظ، هذا شرط، وأما غير الحافظ فلا يقبل منه، فقد ردوا مثل يعني عن مثل ابن إسحاق وغيره، ردوا الجمع وضعفوه بهذا الأمر، لأنه كان يجمع بين الشيوخ روايات ابن إسحاق والواقدي وجماعة، ضعفوهم وبينوا أنهم إذا جمعوا الشيوخ غلطوا، فهذا لا يصلح إلا من حافظ كابن وهب والزهري وغيرهم. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين، والله أعلم، وهو نادر، يعني نادر أن يذكر البخاري مثل هذه، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، ويكثر منه مسلم كما هو معلوم. فرع وتجوز زيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهو محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم، يعني في السند حدثنا سفيان تقول يعني الثوري، حدثنا عمرو يعني بن دينار، هذا معنى الزيادة. فرع جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال يعني التي وسط الأسانيد، وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك، هذه الصحف أو النسخ، له إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم، يعني هذا الإمام أحمد والطبراني وجماعة يذكرون في كتبهم بعض هذه الصحف، فيبدأ بالسند ثم بعد ذلك يسرد مثلا 50 حديث 20 حديث 30 حديث، فيقول وبالإسناد يعني السابق، وبه وبه وبه، يعني ما يأتي بالسند، يأتي به في المرة الأولى ثم بعد ذلك يقول وبه، ويذكر أحاديث متنية، يذكر المتون ويكتفي بقوله وبه أو وبالإسناد، يعني الإسناد معروف، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مثلا الإمام أحمد يروي مباشرة عن عبد الرزاق فيقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويذكر ثم يقول وبه وبه وبه إلى آخره. وكذلك الطبراني رحمه الله يفعل ذلك كثيرا في الأوسط وغيره، في كتاب المعجم الأوسط وغيره. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.